نفح النسيم حضر الكريم، وعلى المدى بشر من الله انهمر. صح الثبوت، صحت البيوت، وغدا الهلال لنا أحب من القمر. نفح النسيم حضر الكريم، وعلى المدى بشر من الله انهمر. صح الثبوت، صحت البيوت، وغدا الهلال لنا أحب من القمر. فحيا صيام، قل يا قيام، دنت السماء على تسابيح السحر. شهر الشهور أيام نور، وبه عسى لا ذنب إلا يغتفر. فحيا صيام، قل يا قيام، دنت السماء على تسابيح السحر. شهر الشهور أيام نور، وبه عسى لا ذنب إلا يغتفر. وبه عسى لا ذنب إلا يغتفر.